الحبيب عالهوى وحدك رقيب. قالوا البشر ما أبعدها وبقول أنا من قلبي قريب. يا قمر انت الحبيب، يا قمر انت الحبيب عالهوى وحدك رقيب. قالوا البشر ما أبعدها وبقول أنا من قلبي قريب. يا قمر انت الحبيب. أنا بحبك بالوما خليت فيك ينعم، خدك بيضحك بالسما وعلى أرض العيون النحيب. يا قمر انت الحبيب، يا قمر انت الحبيب على الهوى وحدك رهيب. قالوا البشر ما أبعدها وقول أنا من قلبي قريب. يا قمر انت الحبيب، بتحبني قلبك معي وانت النصيب. يا قمر انت الحبيب، يا